الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الأدب، قال: باب كم مرة يشمت العاطس. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد الثقة السبت الأمين رواه الجماعة، قال: حدثنا يحيى، يحيى ويحيى بن سعيد القطان من الثقات الأثبات من أساطين المحدثين رواه له الجماعة، عن ابن عجلان، عجلان محمد بن عجلان هو مختلف فيه وراجع أنه يحسن حديثه، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد المقبوري من ثقات الأثبات رواه له الجماعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: لا مش ممكن، عن أبي هريرة، نعم هو روى هنا أبي هريرة مباشرة، ويروي عن أبي هريرة مباشرة، ويروي عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة، أبو هريرة هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين، قال: شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام، نعم يعني مريض. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عيسى بن حماد المصري، عيسى بن حماد المصري أبو حاتم قال ثقة رضي وقال النسائي ثقة، قال: أخبرنا الليث، الليث بن سعد مفخرة المصريين ثقة ثبت الأمين جواد كريم فقيه محدث، عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود: رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله أبو قال أبو حاتم صدوق وثقة النسائي، قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، ابن إسماعيل ثقة وثقة أبو حاتم وابن معين، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عبد السلام بن حرب من الثقات أيضا، قال: ابن معين صدوق، قال: النسائي ليس بباب، عن يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدلاني وهو ثقة وثقة ابن معين وغيره، عن يحيى بن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة أيضا ثقة، قال العجلي ثقة وقال ابن معين ثقة، عن أمه حميدة أو عبيدة بنت عبيد الله، حميدة مجهولة، قال: أو عبيدة بنت عبيد بن رفعة الزرقي عن أبي مجهول أيضا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشمت العاطس ثلاثا، فإن شئت أن تشمته فشمته، وإن شئت فكفه. قال الإمام رحمه الله: حدث، هذا فيه علل كما بينا، حميدة وأم حميدة وعبيدة فهما مجاهيل، هي إن كانت حميدة فيها مجهولة وإن كانت عبيدة فيها مجهولة. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى أبو إسحاق التميمي ثقة وثقه أبو زرعة وأبو حاتم، قال: أخبرنا ابن أبي زائدة، طبعا زائدة معروف، هذا من الثقات الأثبات، عن إكرمة ابن عمار، إكرمة بن عمار وثقة ابن معين وأبو حاتم، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ثقة وثقة ابن معين وقال النسائي ثقة، عن أبيه سلمة بن الأكوع أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يرحمك الله، ثم عطس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل مزكوم. هات كيف يشمت الذمي. قال الإمام رحمه الله: باب كيف يشمت الذمي. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان شيبة أخو بكر بن أبي شيبة من ثقات الأثبات، قال: حدثنا وكيع بن جراح الرؤاسي التنين ثقة ثبت أمين، رفعه أحمد على شيخ الثوري، قال: عن حدثنا سفيان، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، غمر تدليسه في بحر الروايات، عن حكيم بن الديلم، حكيم بن الديلم المدائني ثقة، قال النسائي ثقة وثقة ابن ماجه، عن أبي بردة، أبو بردة قال أجل تبعي ثقة وذكر ابن حبان في الثقات، عن أبيه أبو موسى الأشعري، موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو الذي قال في المسلم: قد هذا الرجل أوتي مزمار من مزامير آل داود. قال: كانت اليهود تعاطسوا، كانت اليهود تعاطسوا عند تتصنع العطاس. قال: كانت اليهود تعاطسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لها يرحمكم الله، فكان يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. الله أكبر، أتاهم بنقيد ما يقصدون. نعم، آخر باب. نعم. قال: باب في من يعطس ولا يحمد الله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس، وثقة أبو حاتم وهو ثقة وأبو زرعة والنسائي، قال: حدثنا زهير أبو خيثمة زهير بن حرب وهو ثقة ابن عين، وقال أبو حاتم ثقة وهو من شيوخ الكتب الست، قال: حاء حول الاسناد. قال وحدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي. نعم. هم الثقات. قال اخبرنا سفيان وذكر المعنى. سفيان ولا سليمان؟ سفيان. انبانا سفيان. انبانا ولا اخبرنا؟ اخبرنا. نعم اخبرنا سفيان عندي انبانا. ما سفيان وسفيان الثوري من المؤمنين في الحديث. قال حدثنا سليمان التيمي. سليمان التيمي ابن طرخان من الثقات الأثبات. عن أنس رضي الله عنه. رضي الله عنه رضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما وترك الآخر. قال فقيل يا رسول الله رجلان عطس فشمت أحدهما. قال أحمد. قال فسمت أحدهما وتركت الآخر. فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله. جزاك الله عنا خير. هذه ختاما لباب من الأداب. هو كتاب أو نحن ما زلنا في كتاب الأداب. وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمكارم الأخلاق. من هذه الأداب هو تشميت العطس. من هذه الأداب تشميت العطس. فعندنا في الباب الأول قال كم مرة يشمت العطس. قلنا التشميت ما معنى التشميت؟ هو إبعاد الشماتة عنك. أبعد الله عنك الشماتة. طبعا أنا ذكرتها أمس ولذلك أنا بسأل. طيب هو قال كم يشمت في هذا الباب. قال شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. هذا فيه الدعاء له بأن لا يشمت فيه أحد كما قال جهاد صح في هذا الباب. إبعاد الشمات عنه. وهذه فيها معاني كثيرة من حق المسلم على المسلم أنه يحب المسلم كل الخير ولا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. يعني هو مطلوب منه شرعا أن يدعو لأخيه ألا يشمت فيه أهل الكفر أو يشمت فيه أحدا حاسدا أو حاقدا أو مبغضا وهو نفسه يقع في الشماتة فيه. هذه مصيبة كبيرة جدا في هذا الباب. الغرض المقصود هنا تأديب للنفس بأن يدعو للأخ لنفسه أو لأخيه على ألا يشمت الله فيه حاقدا ولا ولا ولا حاسدا. وهذا معنى التشميت. قال شمت أخاك وفي الصحيح أنه يقول له يرحمك الله أو يقول له يغفر يقول له يرحمك الله والآخر يقول يهديكم الله ويصلح بالكم ويقول يغفر لنا ولكم كما في الروايتين. فيقول له يرحمك الله. قال شمت أخاك ثلاثا يعني إن عطس مرة شمته الثانية شمته الثالثة شمته. قال فما زاد فهو زكام يعني هو مريض. لك أن تشمت ولك ألا تشمت بل ولك أن تقول له شفاك الله وعفاك داعيا راجيا ربك جل في علاه بأن يشفيه. لكن هنا الكلام في هذا الباب شمت أخاك ثلاثا هذا فيه أيضا دلالة واضحة جدا لمن قال بوجوب التشميت. لأنه قال شمت أخاك ثلاثة يعني هو الآن يأكد عليه شمته مرة شمته الثانية. المهم أنه إذا عطس وقال الحمد لله أمامك بالحمد وبالتحميد فعليك أن تشمته. فهذا دليل يستأنس به بل يقول به من قال بأنه يجب تشميت العاطس. قال شمته ثلاثا فما زاد فهو زكام. وهذا على التوالي ليس الأمر على التقطيع. هذا على التوالي. لو عطس مرة ثم سكت هنيها ثم عطس الثانية ثم سكت هنيها ثم عطس الثالثة فهذا المسكوم حقا كما وصفه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فقال فما زاد فهو زكام. لك أن تشمت ولك ألا. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الوجوب أيضا. كيف ذلك يا حبيبي يا شطار؟ ممتاز الأخ فاضل الأخ بشار أجاب إجابة ممتازة صراحة. نعم وسعيد أيضا أتى بها نفس النسق وهذا الصحيح لأنه لم يجعل له تخير في الثلاثة فأما الرابعة فقد خيره والتخير دال على الوجوب سبق دال على الوجوب الذي سبق دال على الوجوب الذي سبق. وأما في الحديث الثاني فهو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في تشميت العاطس أو تسميت العاطس قال فإن شئت تشمته فشمته وإن شئت فكفه. هذا على التخير بعدما قال له تشميت العاطس الثلاثة. تشميت العاطس الثلاثة الفرق بينهما الحديث الثاني أن هذا من باب الخبر الذي يراد به الإنشاء. تشميت العاطس الثلاثة هذا من باب الخبر الذي يراد به الإنشاء كأنه قال فشمته ثلاثة على أمر والأمر له الوجوب. فتشميت العاطس ثلاثة هذا خبر وهذا الخبر يراد به الإنشاء كأنه السلام قال شمته ثلاثة ثم قال فإن شئت أن تشمته فشمته وإن شئت فكف يعني بعد الثالثة. لأن بعد الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسكوم مريض عنده برد فبعد الثالثة لك أن تشمت ولك أن لا تشمت، لك أن تشمت ولك أن لا تشمت. فلما خير بعد الثالثة علمنا بأن قبل الثالثة تكون مخالفة في الحكم لما بعد الثالثة. فإن كانت التخير بعد الثالثة فالتخير لا يدل على الوجوب، إذن مفهوم المخالفة إذن هو على الوجوب إذا عطس أن تشمته إلى ثلاث. وورد من هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أسس النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تشميت عطس ثلاثا، وأنه لو زاد على ذلك كان مسكوما وله أن يشمت أو لا يشمت. من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يرحمك الله، ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مسكوم. هذا فيه إشكال، والإشكال محلول أيضا في نفس الحديث، لكن أين الإشكال وكيف حله؟ نعم، بالسنة استقامتي أجابت إجابة سديدة جدا أصولية، هذه أصولية طبعا. شمت بصيغة الأمر ثلاثة ثم خير بعدها، شوف هذا اسم النسق الأصولي. حي هلا ما عبد الرحمن أيضا قالت بالتخير على ثلاث إجابة سديدة، وصبر أيضا أجابة. الإشكال أنه لم يعد الثلاث، طب وحله؟ لا سيما أنه هو في أكثر من أكثر ونصير حق أجاب. نعم لم يزدع الثلاث، نعم لم أرى نزيت الجنة. أنا لم أرى والله. ها الأصل هنا حقا في قول أن رجل عطس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إجمال، فيه إجمال، فقال رحمك الله ثم عطس كم مرة، مرتين، ثلاثة، أربعة، الاحتمالات واردة، فيه إجمال، والإجمال تبيينه عندما يحال على المفسر المبين. والمفسر المبين قال تشميت العطس ثلاث، يبقى إذن شمته من ثلاثا، وفي الرابعة المسألة على التخيير، فترجع إلى نفس الأصل. الباب الذي بعده قبل الباب الأخير باب كيف يشمت الذمي، والذمي يشمت الحق بأن الذمي أيضا يشمت لأن السلام قد فعل، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفعل ائتساء به، ولكن لابد أن نفهم أن هذا حق الذمي لا حقوق. فالذمي الذي يعيش معنا معصوم الدم، معصوم المال، معصوم العرض، كالمسلم المعصوم الدم والمعصوم المال والمعصوم والمعصوم العرض. فهنا قال كانت اليهود تعاطس، يعني تتعاطت العطس العطاس من أجل أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تفعل ذلك، تختلق العطاس من أجل أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم. والمنافق يؤتى بنقيض قصده، المنافق يؤتى بنقيض قصده، سبحان الله. والعملة الزائفة على الله لا تروج، العملة الزائفة على الله لا تروج. لذلك ترى بأنه لما تقصدوا العطاس ليدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن علمنا أنه من عطس أن نقول له يرحمك الله، هنا قال لهم يهديكم الله، يهديكم الله، أنتم كفرة، يهديكم الله ويسحب عليكم، يهديكم الله ويسحب عليكم. وطبعا يسحب عليكم هذه صلاح البال لا يكون إلا بعد الهداية، صلاح البال لا يكون إلا بعد الهداية، كأنه قال فإن هداكم أصلح بالكم، لا أن يكون إصلاح البال على الاستقلال، فإن هداكم أصلح بالكم. فهنا كانت شوف اليهود، يعني هذه دلالات فيها، أولا دلالة النبوة، هم يعلمون يقينا بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول، لذلك كانوا يتمنون أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت مكة ترتدف وتتزلزل إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يدعو عليهم، يخشون ذلك جدا، فكل كافر كذلك يخشى من دعاء الصالحين عليه. فلذلك قال لذلك كانوا يتمنون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتقصدون عطاس، ولكن العملة الزائفة لا تروج على الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم بنقيض قصدهم، فدعا وقال الله يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. والباب الأخير في هذا الباب وهو التفريق بين من عطس فحمد ومن عطس فلم يحمد. من عطس فحمد فهذا الذي حمد نعمة الله تعالى فاستحق الدعاء، ومن عطس فجحد فلم يحمد فلم يستحق الدعاء. أهو هنا هنا هنا الآن عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما وترك الآخر، فقيل يا رسول الله رجلان عطس فشمت أحدهما، قال أحمد فشمت أحدهما وتركت الآخر، فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله. فيها أمور، الأمر الأول مراجعة المفضول للفاضل، مراجعة المفضول للفاضل، كأنهم قالوا يا رسول الله وهذا لما لم تشمته، الجميع سواسية من الإسلام، شمت هذا وتركت هذا. وهذا أيضا كما روج على النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع في مسائل الفائدة، كما رجعه عمر بن الخطاب وقال ألم يمنعك ربك من الصلاة على هؤلاء حتى نزلت الآيات موافقة ولا تصلي لأحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. ففيها مراجعة المفضول الفاضل أو الاستفسار. فقالوا له شمت هذا ولم تشمت هذا؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فرجوع المفضول الفاضل فيها ما فيها من الفوائد. والأمر الثاني أيضا بأنه لو رجع يرجع سائلا مؤدبا، سائلا متأدبا لا عالما مناظرا، سائلا متأدبا لا عالما ناظرا. فلما كشف عنه من السلام كشف عن هذا السؤال الجواب، قال إن هذا حمد الله، فلما حمد الله عبد، فلما عبد استحق الشكر، استحق الشكر. من قدم لله قدم الله له، ومن حمد الله حمده الله جل في علاه، فاستحق الشكر، فكان الثناء عليه والدعاء له. أما الذي لم يحمد الله ولم يرى نعمة الله عليه، فهؤلاء الذين خذلهم الله جل وعلا، فلم يصدر أحدا يدعو لهم. نسأل الله المغفرة، ونسأل الله جل في علاه العفو والعافية. الفوائد: تغليب العادة، لأنه ممكن إنسان يعطس أكثر من مرة يكون هذا العطاس هو عطاس وليس برد، لكن تغليب العادة الحكم للغالب. قال: فهو زكام. سعة الشريعة، إن شئت وإن شئت، تخيير وسعة ورحمة. المنافق يؤتى بنقيض قصده، وهذا من فعل اليهود، تقصدوا العطاس ليقول يرحمكم، قال يهديكم. فضل من أطاع على من عصى، فضل من أطاع على من عصى. وتامر أتى بها، قال هي أربعة، ممتاز. الخامسة نعتمد فائدة تامر لأنها جميلة جدا: الكفر من موانع الرحمة، الجحود من موانع الرحمة، الجحود، الكفر والجحود من موانع الرحمة. لو في سؤال تفضلوا، هذا أمر باب يسير إن شاء الله وسهل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فضلا، ما العلاقة بين الشماتة والعطاس؟ يعني لما ارتبط الدعاء له بعدم الشماتة فيه بالعطاس؟ فضلا، ما العلاقة بين الشماتة والعطاس؟ يعني لما ارتبط الدعاء له بعدم الشماتة فيه بالعطاس؟ هو سؤال قوي، فضلا أنا سأقول لعل الله تعالى يكون وفقني فيه. أقول العلاقة بينهما: العطاس فيه خفة النفس وإخراج ما يتعب الإنسان من أنفه، وهذه يحبه الله جل وعلا، فلا يرى في نفسه ثقل ولا يرى في نفسه إلا الكسل والتقاعس والخفة، فهي إبعاد الكسل وإبعاد التقاعس عن عبادة الله جل وعلا. الدعاء بعدم الشماتة هو إبعاد ما يصيب المرء بالهم والغم فيجعله متكاسلا متقاعسا عن عبادة الله جل وعلا. هل الطلاق في الهاتف يجوز وهو ناتج عن عصبية؟ يعني ايه في الهاتف؟ يعني ايه في الهاتف؟ يعني قال لها انت طالق، هو يعني بحق، يعني انا اريد اسال الرجل لما هو يسالني ويصرح يقول بعصبية، هو انا هتخيل اللي بيطلق امرأته بيقبلها ويطلقها بيبتسم في وجهها ويطلقها؟ لازم يكون عصبي. فانت اما ان تقول بغضب ازال عقله ادهشه، او بغضب يعني معتاد كالناس، وهو ده المعنى، فيقع الطلاق. والطلاق الغضب الوسط اللي هو خلاف ابن تيميه وبين الجمهور، انا ادين الله بانه يقع ايضا. فالغضب فقط الذي لا يقع معه الطلاق هو الغضب الذي يحدث الاغلاق فيصيب الاراده بالتعطيل. فاذا المعنى انك كل ما تذكره لا تذكر، هذا الذي لا يقع فيه الطلاق، لكن هذا يقع به الطلاق. قال: من حمد وزاد عليه الشكر هل يشمت أم لا؟ الذي زاد عليه الشكر نقول له أنت أخطأت ونعلمه ويشمت. قال له: عليك وعلى أمك. وقال: السلام عليكم. قال: السلام عليك وعلى أمك. نعم، اغرب ماشي عشان تقرأ الحديث. قال: فسمت أحدهما، يعني فشمت أحدهما، نفس المعنى؟ نفس المعنى. الله أكبر. قال: إذا عطس الذمي هل يلزم أن يحمد الله عز وجل حتى يشمت أم لا؟ نعم، يلزم أن يحمد الله جل في علاه حتى يشمت. إذا كان في المسلم أصالة يشترط، فكيف بالذمي؟ الحمد لله. يقول هل ممكن أن يكون على ما كان بين آدم عليه السلام وإبليس لعنه الله لما وجده أجوف فشمت فيه ثم لما عطس جعلت النسبة لذلك شمت فيه ودخل فيه وخرج من دبره وقال إنك لضعيف أجوف ولو صليت عليك لكن نعم. هل ورد في السنة أن تشميت الأطفال ببارك الله فيك وهل يلزم التشميت للطفل بعد أن يحمد الله؟ هنا الآن التشميت متأكد في حق الكبير والصغير في هذا الباب لكن بارك الله فيك لم ترد. العطاس ممكن تقرأ العطاس؟ نعم. هل يجوز أن نقول بعد الثالثة شفاك الله؟ نعم يجوز ذلك لأنه مزكوم والمريض أن تدعو له بالشفاء. الآن هل يجوز ترديد الأذان معكم رغم اختلاف المحافظة؟ نعم يجوز إذا سمع المؤذن في الريش. حديث طويل غير مسجل هذا المؤذن ليس ببغاء.